فهي عجز عن هذا كله، عجز عن الطعام وعن الكسوة وعن العتق، أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عند العجز، أن يصوم ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين. أما إن كان أراد تحليلها، إذا لم تدع الأمور أراد تحليلها، هذا حكم حكم الظهار، كما لو قال أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أختي ونحو ذلك، إذا حرمها بهذا التحليل أو قال أنت علي حرام أو محرمة إذا لم تدعي هذا الأمر فلم تدعه قصده تحريمها، فإن عليك كفارة الظهار، وهي عتق رغبة مؤمنة. فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، وليس في كفارة ثلاثة أشهر، ما فيها إلا شهران ثلاثة أشهر كفارة، إما شهران وإما صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين كما تقدم. الشهران في الظهار عند حليل الزوجة، وفي الوقت في رمضان، وفي قتل الخطأ وشبه العمد، وشبه العمد أولا العشر قبل مؤمنة، فإن عجز في حليله زوجته أو في وطئه في رمضان أو في قتله نفسا بغير حق، إن عجز عن الرقبة صام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز بقيت كفارة معلقة في ذمته حتى يستطيع إذا كان قتلا، إذا كانت معصية قتلا، لأن الحادث قتلا فليس فيه طعام، فتبقى الكفارة معلقة وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل كما بينه الله في كتابه العظيم. فإذا عجز عن الصيام والعتق تبقى في ذمته متى قدر العتق عتق، ومتى استطاع الصيام صام. أما في الظهار حليل الزوجة وفي وطئ في رمضان فهذا في أمر ذلك، وهو الإطعام عند العجز عن الرقبة وعند العجز عن الصيام، يطعم 60 مسكينا 30 صاعا في هاتين المسألتين، في مسألة الجماع في رمضان وفي مسألة تحريم الزوجة تحريما مطلقا لا معلقا بفعل كذا وفعل كذا يقصد منعها. فالتحريم مطلق، كان يقول أنت علي محرمة، أنت علي ظهر أمي، أو أنت علي محرمة إذا دخل رمضان، هذا هو التحريم المطلق أو المعلق تعليقا ليس فيه حسب ولا من، تعليقا تاما فيترتب عليه الحكم، فيلزم بعشر رقبة مؤمنة من قدر، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وفي الظهار قبل أن يمسها، يعني الزوجة يأتي بهذه الفطارة قبل أن يمسها، قبل أن يقربها، وهي مرتبة على هذا الترتيب: العتق ثم الصيام عند العجز عن العتق ثم الإطعام عند العجز عن الصيام، والإطعام يكون 60 مسكينا طعاما لا نقودا، يطعمهم يعشيهم أو يغذيهم أو يعطيهم على نص صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة حسب قوة البلد، ومقداره بالوزن أنه كيلو ونصف تقريبا من جهة الوزن. وأما في التحريم المعلق تعليقا يؤخذ منه الحث أو المنع أو التصديق أو التخييد، هذا فيه كفارة اليمين كما تقدم، إذا قال أنت محرمة علي إن فعلت كذا، أو أنت قال إن فعلت كذا، إن كلمت فلانا، إن فعلت أمر فلاني، إن عصيت أمي، إن خرجت من البيت، قصده تحذيرها، ليس قصده طلاقها، قصده تحذيرها، تخويفها، هذا حكم اليمين. وهكذا لو قال أنت علي أنت مطلقة إن فعلت كذا، قصده منعها، تحذيرها، وليس قصده طلاقها، هذا حكم اليمين في أصح قوله العلماء كما تقدم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مفتاح مصطفى من الجماهيرية، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول ويقول: حين راح رجل يبحث عن شيء ضاع منه في المسجد، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: